نعتها بما أخبر الله عنه وبما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجاوز القرآن والأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قناة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن شئتم فاقرأوا، وظل ممدود وماء مسكوب. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد. قوله عن معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه، وخرج عنه معمر في 3 أسماء: أولها معمر بن سليمان النخعي، وثانيها معمر بن محمد الهاشمي، وثالثها معمر بن يعمر. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى راو واحد هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا نجدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة. قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث نجدين. وقال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والأرض يقول ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات، والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قوله عن دراج، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه دراج سوى هذا الراوي، وهو دراج بن سمعان المصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: شكركم تقولون مطلنا بنوي كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه، مرفوع إلا من حديث إسرائيل. ورأى سفيان عن عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي والمروزي قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن يابان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. قال: إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه، مرفوع إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن يابان الرقاشي مضعفان في الحديث. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه، من حديث ابن عباس إن الله من هذا الوجه. وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه نحو هذا، وقد روي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال: حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي قال حدثنا أبو بكر بن عياش. قوله عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحديد. قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد كلهم. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شباب بن عبد الرحمن عن قتادة أنه قال حدثنا حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذا تعليم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه رواية الأرض يسوق الله عز وجل إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحت أرض أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين وبين كل أراضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ويروى عن أيوب ويوسف بن عبيد وعلي بن زيد كلهم قالوا نفس الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه. قوله في الموضع الأول خمس مسيرة 500 سنة، صواب مسيرة 500 سنة صحوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة المجادلة. قال: حدثنا عبد المحمد والحسن الحواني والمعنى واحد كلاهما. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه قال: كنت رجلا قد أتيت من جماع النساء ما لم يتغير، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسيخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدرك إن أروان لا أقدر أنزع. فبينما هي تقدمني ذات ليلة تكشف لي منها شيء فغذبت عليها، فلما أصبحت غذبت على قومي فأخبرتهم خبري. أقلت: انطلقوا معي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، لا تخوف أن ينزل فينا قرآن ما يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما ودالك. قال: فخرجت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري. فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. وها أنا ذا، فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفعة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين. قلت: يا رسول الله، ولا أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك من حق لقد بثنا ليلتنا هذه وأحشى ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق أقول له فليدفع إليك. قال: فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. قال: هذا حديث حسن. قال محمد بن سليمان بن يسار: لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وقال: ويقال سلمة بن صخر، ويقال سلمان بن صخر. والباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت. قوله عن سلمة بن صخر الأنصاري، تقدم أن سلمة عندهم بفتح سينه ولامه، وخرج عن ذلك سلمة بفتح سينه وكسر لامه في 3 مواضع. أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه رواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي كوفي من أصحاب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لها ذكر في أحاديث. وقول الصحابي رضي الله عنه: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وصف شامل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به غيره مما لا يرجع إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعة والبركة في دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والضيق وسوء الرأي وفي كل شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع إلى أصول دينه. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سفيان وكيع قال: حدثنا حمد آدم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن الجعد عن علي بن عقبة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. قال: فمن خفف الله عنها هذه الأمة. قال: هذا حديث حسن غريب أن نعرفه من هذا الوجه، ومعنى قولي شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. وأبو الجعد اسمه رافع. قال: حدثنا عبد المحمين قال: حدثنا يوسف عن شيبان عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس مالك رضي الله عنه أن يهوديا أتى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه القوم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تدرون ما قال هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم وسلم يا نبي الله. قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا. ردوا علي فردوه فقال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال: عليك ما قلت. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. سورة الحشر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بين نضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الصمويات قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال اللينة النخلة وليخزي الفاسقين. قال استنزلوا من حصونهم. قال وأمروا بقطع النخل وحك في صدورهم. فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال هذا حديث عن سمر وراء بعضهم هذا الحديث عن عاصم بن ياتن حبيب النبي عمرة عن سعيد جبير مرسل ولم يذكر فيه عن عباس. قال حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال عن هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد الجبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. قوله عن حبيب بن أبي عمرة تقدم أن حبيبا عندهم بفتح الحاء ولم يأتي في رواتهم حبيب مصغرا. وقول أبي عيسى سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث يعني شيخه البخاري أخبر به فرحا واعتزازا بكتابة شيخه الحديث عنه. فإن من وجوه رواية الحديث عند أهله رواية الأكابر عن الأصاغر، والبخاري كبير بالنسبة للترمذي، فإن الترمذي من أصحابه الذين كتبوا عنه الحديث، فأثبت هذا فرحا بأخذ البخاري الحديث عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأتي نومي الصبية وأطفئي السراج وقلبي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بالحاء المهملة ولم يأتي بخاين إلا في موضع واحد في اسم أبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم الضرير. وقصة نزول هذه الآية تبين أن الإيثار على النفس نوعان، أحدهما إيثار مع الحاجة والآخر إيثار مع الكفاية والغنى. أحدهما إيثار مع الحاجة والآخر إيثار مع الكفاية والغنى، والأول أكمل من الثاني. فإذا قدم الإنسان حظ غيره على حظ نفسه كان مؤثرا، وإذا كان التقديم مع وجود الخصاصة وهي الحاجة كان أوجب في استحقاق المدح، كما اتفق لهذا الصحابي وزوجه من الأنصار لما قدموا حق الضيف على حظ أنفسهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الممتحنة. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد وهو من الحنفية عن عبد الله بن أبي رافع أنه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد من أسفل، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق فإن بها ضعينا معها كتاب فخذوه منا فأتوني به. فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب. فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب النبي بلتعت إلى ناس من المشركين بمكة يخبر بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجلي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا بقريش فلم أكن من أنفسها، وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وما لهم بمكة، فأحببت إذ فأتني ذلك من نسم فيما تخلى فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني وأيضا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنه. قال المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا فما يدريك، لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. قال وفيهم زيادة هذه السورة يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة السورة. قال عمرو وقد رأيتنا برافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال هذا حديث صحيح حسن فيه عن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم روى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا وذكروا هذا الحرف. قالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وهذا حديث قد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن بن حسنمي عن علي بن أبي طالب ذكر نحو هذا الحديث. وذكر بعضهم فيه لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق عمر بن الزهري عن امرأة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبي أنه قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. وقوله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها خبر عن المعهود في حال النبوة وما بعدها من زمن السلف كذلك، فاتفق منهم ترك مصافحة الرجال النساء، فالأحاديث العامة في فضل المصافحة تختص بجنس الرجال مع الرجال وجنس النساء مع النساء، ولا يخرج من ذلك إلا رجل مع امرأة هي محرم له، كما قال في الحديث إلا امرأة يملكها، يعني إلا امرأة يملكها بحق بالزوجية أو بذات بملك اليمين أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني وقال سمعت شهر بن حوش من قال حدثتنا أم سلمة أنصارية أنها قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحن. قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم فأبى علي فعاتبته مرارا فأذن لي في قضائهن فلما نح بعد في قضائهن ولا غيره حتى الساعة ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال هذا حديث حسن غريب وفيه عن معطية. قال عبد المحمد سلمة أنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن قال حدثنا سامة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وقال حدثنا قيس بن ربيع عن الغر بن الصباح عن قريبة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفا بالله ما خرجت من بغض زوجي ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ومن سورة الصف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعمل الله فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة فقرأ علينا ابن سلام قال يحيى فقرأ علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقرأ علينا أوزاعي قال عبد الله فقرأ علينا ابن كثير. فمحمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فروى ابن المبارك عن الأوزاعي أن يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي وذكر نحو رواية محمد بن كثير. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والحديث المذكور هو الحديث المسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف، وقد وقع تسلسله هنا إلى عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي، وأخرجه كذلك مسلسلا في سننه المعروفة بالمسند. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة الجمعة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زين الديني وعن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلا فلما بلغ آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيدي لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قال هذا حديث غريب. عبد الله بن جعفر والد علي من المديني عفوا يا حن معين وقدر هذا الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الوجه. وابو الغيث اسمه موسى بن مولى عبد الله بن مطيع وثور بن زين مدني وثور بن يزيد شامي. قوله حدثنا علي بن حجر تقدم ان هذا الاسم حجرا عندهم بضم الحاء بضم حائه وسكون جيمه ولم ياتي عندهم حجر ولا حجر. أحسن الله إليكم. قال أحدنا حمدني قال أحدنا شيئا قال أحدنا حصين عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة وابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن يعين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن سائب بن الجعد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد وهو هشيم بن بشير الواسطي. والواقعة المذكورة أخبر عنها في حديث جابر بقوله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها، أي سارع إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا إليها مسرعين. هذا خبر الشرع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث التي وقع الإخبار فيها عن حال للصحابة رضي الله عنهم أو حال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضاها الله منه كالواقع في سورة عبس أو غيرها، لا يجاوز فيها ما جاء به القرآن والسنة وما صار عليه جماعة من المتأخرين من ذكر هذه الأخبار كهيئة القصص حتى يسف الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الجناب النبوي، هو من قلة الإيمان ورقة الدين، فإنك صرت ترى جماعة يزعمون أن أحوال الصحابة كحال غيرهم ثم يجمعون ما جاء من الآيات والأحاديث من الخبر عنهم ثم يهولون القول في تلك الأحوال بما ينشئونه من العبارات. وهؤلاء ظالمون من جهتين: الجهة الأولى أن ما أخبروا به هم لم يخبر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الواقعة أخبر الله عز وجل عنها بخبر لطيف شريف، فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، الآية. وأخبر عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بما أخبر به، فليس للعبد وهو لم يشهد التنزيل ولم يعرف التأويل أن يتكلم بما يتكلم به من العبارات. وثانيها أن هذه الأحوال التي يذكرن هذه الأحوال التي يذكرها عنهم يقابلها ما أخبر الله عز وجل به عنهم من الفضائل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما لأصحابه من الفضائل والمقامات. فاتخاذ هذه الآيات والأحاديث سلما للنيل من الصحابة أو جعلهم كسائر الناس هي زندقة عصرية لا نظير لها في الأزمان المتقدمة. فينبغي أن يحرص طالب العلم خاصة في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وكذا جمهور المسلمين ينبغي لهم أن يتحروا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينشئ من العبارات بالأخبار عن تلك الأحوال. ومن يرونه ينشئ الأخبار والكلام والجمل بلا حساب عنهم فليحذروا منه، فإنه يفتح باب زندقة عليهم بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مفتاحا للطعن في الدين، فإن الدين الذي وصل إلينا إنما نقل إلينا بنقل أولئك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أسقط هؤلاء الناقلون سقط ذلك الدين. ولكن أهل الزندقة لا يتمكنون من نشر باطلهم إلا بمثل هذه الطرائق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا في قالب حق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة المنافقين. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زين بن القمر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني شيء لم يصبني قط مثله، فجلست في البيت، وقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها ثم قال: إن الله عز وجل قد صدقك. قال: هذا حديث حسن صحيح. من عجيب الموافقات اتفاق هذا الحديث مع ما ذكرنا. ففي هذا الحديث قوله فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا الرجل كان رأس المنافقين، وصار في كلام الناس اليوم قولهم آل سلول شعارا على المنافقين، وهذا فيه طعن في جماعة من الصحابة والتابعين من آل سلول، فإن آل سلول كلهم كانوا بين صحابة أخيار وتابعين أبرار، ولم يكن أحد منهم من أهل النفاق إلا هذا الرجل، فكان أبناؤه وبناته ومنهم عدة من الصحابة ثم جماعة من التابعين من أهل الخير والفضل والدين، لكن هذا من جنس القول بأن جماعة من الناس ينشئون العبارات ولا يراقبون ما جاء في القرآن والسنة من بيان هذه المواقع، فجعله شعارا ظلم وحرام، وقد يكون كفرا عند جماعة من الفقهاء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي أنه قال حدثنا زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه فسبق أعرابي أصحابه فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجي أصحابه قال فأتى رجل من أنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبان يدعهم فانتزع قباض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأقبله وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب كانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبد الله إذا انفضوا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده ثم قال لأصحابي لئن رجعت من المدينة فليخرج الأعز منكم الأذل قال زيد أنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي انطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبط قد خبقت برأسي من الهم إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل ما قولي لأبي بكر فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن السدي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي ويقال له السدي الأكبر تمييزا له عن السدي الأصغر واسمه محمد بن مروان ولا رواية له عندهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن حكم بن عتيبة أنه قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة لأخرج يحدث صحوها أحسن الله إليكم. قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذه فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتيته فقال إن الله قد صدقك قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال هذا حديث حسن صحيح. قوله أنبأنا شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راو اسمه شعبة سوى راو واحد وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام. قوله حدثنا محمد بن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بين المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز من الأذل. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أطيب عنه، قال: ذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبد المحمد، قال: حدثنا جعفر بن عمرو، قال: حدثنا ابو جلاب الكلبي عن الضحاك بن مزاح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، من كان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه زكاه فلم يفعل سال رجعت عند الموت. وقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فانما يساله رجعه الكفار. فقال: ساتلو عليك بذلك قرانا: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إلى قوله: والله خبير بما تعملون. قال: فما يجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال: فما يجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال: حدثنا عبد المحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن ضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. هكذا روى سفيان بن عيينة وغيره عن هذا الحديث عن أبي جنابه عن ضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولم يرفعوه. وهذا صح من رواية عبد الرزاق وأبو جناب القصاب واسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. قوله عن يحيى بن أبي حية، تقدم أن حية عنده في عدة أسماء بالياء التحتانية، ووقعت بالباء الموحدة في ثلاثة أسماء. ما هي؟ نسيتوه يا محمد. إيش؟ حبة بن خالد الأسدي. نعم. لا، والثالث أولها حبة بن خالد الأسدي، حبة بن خالد الأسدي. وثانيها أبو حبة البدري رضي الله عنه. وثالثها حبة بن جوين، حبة ابن جوين العرني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة التغابن: قال حدثنا محمد يحيى، قال حدثنا محمد يوسف، قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا سباك بن حرب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال من أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا الدنيا هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة المتحرم: قال حدثنا عبد المحمد، قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أسأل عمر رضي الله عنه المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر رضي الله عنه وحجت معه وصبت عليه من الإداوة فتوضأ، قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال لي: وأعجبا لك يا ابن عباس. قال: زوني وكذا والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال لي: هي عائشة وحفصة. قال: ثم أنشأ محدث الحديث وقال: كنا مع شعر قريش نغلب النساء، فلما قدم المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، فطبق نساءنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوم عن امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رجعناه وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت في نفسي: قد خابت من فعل ذلك منهن وخسرت. قال: وكان منزلي بالعوالي في بني أمية، وكان يجار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وأنزل يوما فأتيه مثل ذلك. قال: فكنا نحدث أن غسان تنعن الخيل تغزونا. قال: فجاءني يوما عشاء فضرب علي الباب فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: أجاءت غسان؟ قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فقلت في نفسي: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال: فلما صليت الصبح جلدت علي ثيابي ثم انطلقت حتى لغت على حفصة، فإذا هي تبكي، فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا معتزم في هذه المشروبة. قال: فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم أخرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم، ثم غلبني ما أجد فأتيت غلاما فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم أخرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست، ثم غلبني ما أجد فأتيت غلاما فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم أخرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك. قال: فدخلت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على رمل حصير فرأيت أثره في جنبه فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساء فطفق نساؤنا يتعلمن من النساء فتغضبت يوم عمرتي فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك. فقالت ما تنكر؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. قال فقلت يا حفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. قال فقلت قد خابت من فعل ذلك منكن وخسرت، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لحفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسأليه ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت صاحبتك أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم أخرى. فقلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم. قال فرأت رأسي ومريت بالبيت لآبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك وقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون واستوى جالسا. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا. قال وكان أقسم أن لا يدخل عن نسائه شهرا فعتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به قال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت علم الله أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه. قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيها عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقدر من غير وجه عن ابن عباس. قوله في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا أي للحق، والحال التي كان يبلغ عنها عليها هي الرفق لقوله ولم يبعثني متعنتين أي طالبا العنة بالخلق، فإن العنة هو طلب المشقة بالخلق. فصفة المبلغ الكامل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامته من التعنت بأن يكون سهلا سمحا حريصا على هداية الخلق وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة نون والقلم قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا عبد واحد بن سليم قال قد منهما كتب فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت يا أبا محمد إن ناس عندنا يقولون في القدر. وقال عطاء لقيت وليد بن عبادة بن الصامت وقال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجر ما هو كائن إلى الأبد. وفي الحديث قصة قال هذا حديث حسن غريب صحيح وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله لقيت الوليد بن عبادة ابن الصامت فقال حدثني أبي يعني عبادة بن الصامت. تقدم أن هذا الاسم عبادة يأتي عندهم بضم عينه ولم يخرج عن ذلك إلا في راو واحد هو محمد بن عبادة بفتح العين الواسطي شيخ للبخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة الحاقة قال حدثنا عبد المحمين قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعدي عن عمرو بن أبي قيس عن اسماك بن حرب عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة ونظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عددهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك 8 أوعي بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والله عز وجل فوق ذلك. قال عبد المحمد سمعت يحيى بن معين يقول لا يريد سمعت يحيى بن معين يقول لا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى يسمع منه هذا الحديث. قال هذا حديث عسن غريب وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك ما ذكر نحوه ورفعه وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي. قال حدثنا محمد بن محمد الرازي وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد. قوله عن عبد الله بن عميرة تقدم أن عمير إذا خلى من تاء التانيث فهو بضم عينه وإذا اقترن بها فهو بفتحها فيقال عمير وعميرة ومثله جبير وجبيرة. وكلام يحيى ابن معين ينتهي إلى قوله ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج، هنا علامة الاستفهام للسؤال، ثم بعده كلام عبد بن حميد بقوله حتى يسمع منه هذا الحديث، أي يطلب حجه حتى يلقاه في الموسم فيسمع منه الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره، يعني أن أباه أخبره قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه إمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سورة سأل سائل. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا شديد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الجدين. ومن سورة الجن. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو عوانة عن بشير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ورسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين قوم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ورسلت علينا الشهب. فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث فضموا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. انصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلة عامدين إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن سمعوا لهم فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. وبهذا الإسناد عن عباس رضي الله عنه أنه قال قول الجن قومهم لما قام عبد الله يدعو كادوا يكون عليه لبدا. قال لما رأوا يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قال تعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو أبو عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا مسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة فأما الكلمة فتكون حقا وما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعده وذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. وقال لهم إبليس ما هذا إلا من قد حلف بالأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال مكة ألقوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث بالأرض. قال هذا حديث صحيح. وقع في هذا الحديث أنهم إذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فتكون كلمة الحق واحدة وكلمات الباطل تسع، وفي الصحيح أن كلمات الحق واحدة وكلمات الباطل تسع وتسعون، فما المقدم منهما؟ ما الجواب أحمد؟ لماذا شيخ أحمد يقول تسع وتسعون؟ لأنها في الصحيح، فنقول له صاحب المراقي يقول والجمع واجب متى ما أمكن، الأولى دائما الجمع، والجمع بينهما بأن يقال إن هذا يختلف باختلاف الأخبار، فمنها ما يكذبون فيه مع الكلمة الواحدة تسع وتسعين كلمة باطل، ومن الأخبار ما يكذبون مع الكلمة الواحدة تسع كلمات من الباطل. وهذا واقع في أحاديث عدة، يتوهم الناظر ابتداء أنها جاءت على شيء غير مؤتلف، فإذا حقق النظر فيها أمكنه الجمع بينها، كما تقدم قريبا في حديث العباس بن عبد المطلب تقدير مسافة ما بين السماوات بكذا وكذا بإحدى أو ثنتين أو ثلاثة وسبعين سنة. وقع في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وغيره تقديرها بخمسمائة سنة، والجمع بينهما أن يقال إن هذه المسافة تختلف باختلاف سرعة القاطعين لها، فمنهم من يقطعها في مدة كذا ومنهم من يقطعها في مدة كذا باعتبار ما وهبه الله عز وجل من القوة في السير، كالمسافة التي تكون بين بلد وبلد، فإن السائرين إليها منهم من يقطعها في ساعة ومنهم من يقطعها في ثلاث ساعات، وهي شيء واحد، واختلفوا في مدة قطعها لاختلاف قوة السير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة المدثر: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدث عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي وإذا الملك الذي جاءني بحرار جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت وقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة. قال: هذا حديث عن سنة صحيح وقد رواه أحمد بكثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا عن جابر أبو سلمة اسمه عبد الله. قوله جاءني بحراء، ما هو حراء؟ إيش؟ غار حراء. نعم، هو جبل حراء، هو جبل حراء، وليس حراء اسما للغار، بل حراء اسم للجبل. وقولهم غار حراء على تقدير محذوف، وهو غار جبل حراء، فإن العرب تسمي الجبل كله جبل حراء. وأما تسمية جبل النور فتسمية حادثة، والتفريق بين الجبل والغار بأن يقال الجبل اسمه النور والغار اسمه حراء خطأ محض، فالجبل قديما يسمى حراء وحديثا يسمى النور. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن موسى عن الله عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 قريبا ثم يهوي به كذلك أبدا. قال: هذا حديث غريب إنما يعرفه مرفوع من حديث الله عتى وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله موقوفا. قوله عن ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن شعبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من اليهود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزانة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزانة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قالوا: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبي لا. قال: فأفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبي لا. لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أين الله جرى علي بأعداء الله؟ إني سائل عن تربة الجنة وهي الدربك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة عشرة وفي مرة تسع. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة. ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدربك. قال: هذا حديث غريب إنما أعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. قال: حدثنا حسن الصباح البزار قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها، فأنا أهل أن أغفر له. قال: هذا حديث عسى غريب سهيل ليس بقوي بالحديث، وقد تورد سهيل بهذا الحديث عن ثابت. ومن سورة القيامة قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن مريم عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه. قال: هذا علي بن حسن صحيح. قال علي بن المديني قال: يا حمد سعيد قطان كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشة خيرا. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني شباب عن إسرائيل عن ثويل أنه قال: سمعت من عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدنى الجنة منزلة لما ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: هذا حديث غريب وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوع. وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوين عن عمر رضي الله عنهما قوله ولم يرفع. وروى الشجاعي عن سفيان عن ثوين عن مجاهد عن عمر رضي الله عنهما قوله ولم يرفع. ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. قال حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان وثوير يكنى أبا جهم وأبو فاخرة اسمه سعيد بن علاقة. قوله عن ثوير تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ثوير إلا رجل واحد هو ثوير بن أبي فاخرة الكوفي. قوله حدثني شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى شبابه سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة عبس: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا سعيد بن أحمد سعيد الأموي وقال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقول يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى ما أقول بأسا فيقول لا في هذا أنزل. هذا من جنس ما ذكرنا سابقا. اسمعوا مرة أخرى كيف الأدب في حكاية هذه الحال. عند الحديث عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا فيقول لا ففي هذا أنزل. قال هذا حديث حسن غريب وراء بعضهم هذا الحديث عن شاب بن عروة عن أبي أنه قال أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون حفاة عورة غرلا. فقالت امرأة أيبصر أو قالت يرى بعضنا عورة بعض. قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجعل بن عباس وروى سعيد بن جبير أيضا وفي عن عائشة. ومن سورة إلى الشمس كورت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا عبد الله بن بحري عبد الرحمن وابن يزيد الصنعاني وقال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقع. إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت. قال هذا حديث حسن غريب وغشام يوسف غير هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه لا يعين فليقرأ. إذا الشمس كورت ولم يذكر وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت. ومن سورة ويل للمطففين. يعني القيامة رأي العين بخبر الشرع أم بالطول والذرع؟ بإيش؟ خبر الشرع. قال تقرأ كذا وكذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة ويل للمطففين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يثعم بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لراو واحد هو محمد بن عجلان المدني. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة ابن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حماد درس البصري وقال حدثنا أحمد بن زيد عن يبان نافع بن عمر رضي الله عنهما قال حماد ما عندنا مرفوعا في قوله تعالى يوم يقوم الناس رب العالمين قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. قال حدثنا أنه قال حدثنا عيسى بن مسعود عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس رب العالمين قال يقوم أحدهم في رشح إلى أنصاف أذنيه. قال هذا حديث صحيح وفيه عن أبي هريرة. ومن سورة إذا السماء انشقت. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن عثمان الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله يسيرا قال ذلك العرض. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سعيد بن نصير قال أخونا عبد الله بن بركة عثمان بن الأسود بهذا الإسناد بذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن أبان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الله بن الثقفي عن يبان بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لراو واحد هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبيد الهمداني وقال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسم عذب. قال هذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه لا يعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. ومن سورة البروج. محمد بن عبيد عندك إيش بالذال؟ إذن هذا يخالف قاعدتنا إذا صحت النسخة. المكنز بالذال. الأخرى دار السلام. طيب هذا لعله محمد بن عبيد بن أبي الشوارب يصير هذا الوحيد الذي وقع ذلك. إن شاء الله تعالى غدا نراجعها ونخبركم بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة البروج: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا روح بن عبادة عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. قال: وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوفقها عبد مؤمن يدعو الله عز وجل بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله عز وجل منه. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة وضعف في الحديث ضعفه أحمد سعيد وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغيره واحد من أئمة موسى بن عبيدة. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا قرى من تمام الأسدي وعن موسى بن عبيدة بهذا السنة ذكر نحوه. وموسى بن عبيدة الربذي وكناب عبد العزيز، وقد تكلم فيه أحمد سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قوله حدثنا قران، تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى قران إلا هذا الراوي، وهو قران ابن تمام الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان وعبد الحميد والمعنى واحد كلاهما. قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن ثابت بن بلاني عبد الرحمن بن ليلى عن صهيب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم. أقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال: إن نبيا من أنبيائي كان وعدي من أمتي، وقال: من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن تقم منه وبين أن يسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة. أسلط عليهم نوتا مات منهم فيهم من 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فاطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت وينقطع منكم هذا العلم، ولا يكون فيكم من يعلمون. قال: فنظروا له على ما وصف، أمره أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب في صومعة. قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. قال: فجعل الغلام يستوي ذلك الراهب كلما مر به، فلم يزل به حتى أخبره، فقال: إنما أعبد الله. قال: فجعل الغلام يمكث عند الرائب ويبطئ عن الكاهن، فأرسل الكاهن إلى الغلام أنه لا يكاد يحضرني، فأخبر الغلام الرائب بذلك، فقال له الرائب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبر أنك كنت عند الكاهن. قال: فبين الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة، فقال بعضهم: إن تلك الدابة كانت أسلم. فقال فأخذ الغلام حجرا، فقال: اللهم إن كان ما يقول الرائب حقا فأسألك أن أقتله. قال: ثم رمى فقتل الدابة، وقال الناس: من قتلها؟ قال الغلام. ففزع الناس وقال: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى، فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال: لو لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال: نعم. قال: فدع الله فرد عليه بصرهم، فأمن الأعمى، بلغ الملك أمرهم، فبعث إليهم فأتي بهم، قال: أقتل أن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبة. فأمر بالرائب والرجل الذي كان أعمى، فضع المنشار على منفق أحدهما فقتله، وقتل آخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام، فقال: انطلقوا إلى جبل كذا وكذا، فألقوه من رأسهم، انطلقوا إلى ذلك الجبل، فلم انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه، جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى يبقى منهم إلا الغلام. قال: ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلق به إلى البحر، فيلقوه فيه، فانطلق به إلى البحر، فغرق الله الذين كانوا معه من جاء. فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصيبني وترميني وتقول: إذا رميتني بسم الله ربي هذا الغلام. قال: فأمر به فصيب، ثم رماه، فقال: بسم الله ربي هذا الغلام. قال: فوضع الغلام يده على صدغه عند رمي ثم مات. فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علم ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب الغلام. قال: فقيل الملك: أجزعت أن خالفك ثلاث؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: فقد أخدودا، ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس وقال: من رجع عن ديني تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار، فجعل يقيم في تلك الأخدود. قال: يقول الله تبارك وتعالى فيه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حتى بلغ الحزين قوله العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه يصبع على صدغه كما وضعها حين قتل. قال: هذا حديث حسن غريب. ومن سورة الغاشية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أعصوا مني دماءهم ولم يلبوا بحقها ويحسبوا عن الله، ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو حفص عمرو المعني قال حدثنا عبد الرحمن المدين وأبو داود قال حدثنا ما من عقدة عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شفع الوتر، فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة. ومن سورة والشمس وضحاها: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها، فقال: إذا من بعث أشقاها بعث لها رجل عارم عزيز منيع فراطي مثل أبي زمعة. ثم سمعت يذكر النساء، فقال: إلى ما يعمد أحدكم فيجد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجع من آخر يومه. قال: ثم وعظهم في ضحك من الضرطة، فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة الليل: قال: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا زائد بن قدامة عن منصور بن معتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت بهم في الأرض ورفع رأسه إلى السماء فقال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها فقال القوم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل الشقاء قال بل اعملوا فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال هذا حديث حسن صحيح ومن سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أسود بن قيس عن جندب البجلي أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت قال وأبطعني جبريل فقال المشركون قد ودع محمد أنزل الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى قال هذا حديث حسن صحيح قد رواه شعبة الثوري عن أسود بن قيس ومن سورة ألم نشرح قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعلة رجل من قومه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح الله صدري إلى كذا وكذا قال قتادة قلت يعني قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه ما تعني قال إلى أسفل بطني قال واستخرج قلبي فأوصل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة وفي الحديث قصة طويلة قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه هشام بن دستوائي وهمام عن قتادة وفيه عن أبي ذر قوله في الحديث فغسل قلبي بماء زمزم يدل على عموم بركة ماء زمزم لما عدا الشرب ففي هذا الحديث استعمالها في الغسل فغسل الظاهر كغسل الباطن في حصول البركة فإنهم إنما غسلوا باطنه صلى الله عليه وسلم في قلبه بها لبركتها وكذلك إذا اغتسل بظاهرها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا بدويا عربيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يرويه يقول من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ ليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين قال هذا حديث إنما يروى بهذا السند عن هذا العربي عن أبي هريرة ولا يسمى ومن سورة اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرحمن قال أخونا عبد الرزاق عمام عبد الكريم الجزري عن كلمة عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى سندعو الزبانية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا قال هذا حديث حسن غريب صحيح قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا مخالد بن أحمر عنده النبي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره وقال أبو جهل إنك تعلم ما بناد أكثر مني فأنزل الله تبارك وتعالى فليدع ناديه سندعو الزبانية فقال ابن عباس فوالله لو دعا ناديه هنا أخذته زبانية الله قال هذا حديث حسن غريب صحيح وفيه عن أبي هريرة ومن سورة ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا الطيسي وقال حدثنا قاسم بن فضل الحداني وعن يوسف بن سعد أنه قال قام رجل حسن بن علي بعدما بايع معاوية وقال سودت وجوه المؤمنين وقال يا مسود وجوه المؤمنين قال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على من بنيه فساءوا ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهر في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاس معدنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوم ولا تنقص قال هذا حديث غريب لا نعرف الأمن هذا الوجه من حديث قاسم بن فضل وقد قيل عن قاسم بن فضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن فضل الحداني وثقة وثقة ومحمد سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويوسف بن سعد الرجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث إلا على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه قال حدثنا أبي عمر قال عدنا سفيان وعن عبد النبي رواية عاصم أنه ما سمع زر بن حبيش يقول قلت لي أبي بن كعب رضي الله عنه إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم من حول يصل ليلة القدر قال يغفر الله لي أبي عبد الرحمن لقد عملنا في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27 ولكن وراد أن لا يتكل الناس ثم عنه ولا يستثني أنها ليلة 27 قال قلت له بشيء تقول ذلك أبا المنذر قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلامة أن الشمس تطلع يوم ذي الأشعاع لا قال هذا حديث حسن صحيح قوله أنهما سمع زر بن حبيش تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه زر سوى هذا الراوي وهو زر بن حبيش الأسدي اقرأ ما في الحاشية قال حدثنا محمد علي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة انه قال كان ابو وائل شقيق بن سلمة لا يتكلم ما دام زر بن حبيش جالسا. قال عاصم بن بهدلة وكان زر بن حبيش رجلا فصيحا. وكان عبد الله بن مسعود يساله عن عربية. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا يزيد بن مهران الكوفي وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة انه قال مر الرجل على زر بن حبيش وهو يؤذن فقال يا ابا مريم اتؤذن اني لا ارغب بك عن الاذان؟ فقال زر اتراه عن الاذان والله لا اكلمك ابدا. ومن سورة لم يكن. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البريع. قال ذاك إبراهيم. قال هذا حديث حسن صحيح. اقرأ الحاشية. قال حدثنا علي بن حجي قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه ذكر نحوه. ومن سورته إذا زلزلت. قال حدثنا سليم بن نصر قال أخونا عبد الله المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال تدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أوامة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا كذا عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. ومن سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ممجدين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن طريف عبد الله بن الشيخين عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر؟ قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد جعفري قال حدثنا شعبة بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن حجاج عن منهل بن عمرو عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه انه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت الهاكم التكاثر. قال ابو كريب مره عن عمرو بن ابي قيس الرازي وعمر بن قيس الملائي الكوفي وعن ابن ابي ليلى عن منهل قال هذا حديث غريب. قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد المعقبة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن عوام عن نبيه رضي الله عنه انه قال لما نزلت ثم تسالون يومئذ عن النعيم. قال الزبير يا رسول الله واي النعيم نسال عنه وانما هما الاسودان التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم اما انه سيكون. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا احمد بن يوسف عن ابي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الايه ثم لتسالون يومئذ عن النعيم. قال الناس يا رسول الله عن اي النعيم نسأل وإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون. وحديث ابن عيينة وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا سفيان بن عيينة أحفظه وأصح حديث من أبي بكر بن عياش. قال حدثنا عبد المحمد قال عدنا شوات عبد الله بن علي الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال هذا حديث غريب الضحاك وابن عبد الرحمن بن عرزم ويقال ابن عرزم وهو ابن عرزم أصح. ومن سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخونا عبد الرزاق معنا قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهر في الجنة حافتيه قباب اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سرج بن النعمان قال حدثنا حكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حبته وقباب اللؤلؤ. قلت للملك ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طيني واستخدم مسكا ثم رفعت إليه سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أنس. قال حدثنا أنه قال حدثنا محمد بن فضيل عطاء بن السابع عن محارب بن الدثار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربة وطيع من المسك وماءه أحلى من عسل وأبيض من الثلج. قال هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن داود عن شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان عمر رضي الله عنه يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتسأله ولنا بنون مثله؟ قال فقال له عمر إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا محمد جعفري قال حدثنا شعبة عن أبي بشير بهذا السبب ذكر نحوه إلا أنه قال وقال عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا بنون مثله؟ قال هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة تبت. قال حدثنا حناد وأحمد بن عنكلة وقال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن عمرو بن عباس رضي الله عنه أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عصى ونادى يا صباحا فاجتمعت إليه قريش وقال إني أدعو لكم نذير عذاب شديد رأيتم لو أني أخبرتكم عدوا ومسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. قال هذا حديث حسن صحيح. سورة الإخلاص. قال عبدنا أحمد منيع قال عبدنا أبو سعد الصغاني قال عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي كعب رضي الله عن المشركين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عد وليس كمثله شيء. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن ربيعة عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك قال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد وذكر نحو ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب وهذا أصح من حيث أبي سعد وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى وأبو العالية اسمه رفيع وكان عبدا اعتقته امرأة سائبة. سورة المعوذتين. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الملك بن عمرو بن أبي ذئب عن حاتم بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أنزل الله عليه آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال هذا حديث حسن صحيح. باب. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حاتم بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه روحه وعطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم فقالوا قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع ربه فقال إن هذه تحياتك وتحية بنيك بينهم فقال الله عز وجل ويداه مقبوضة اختريه ما شئت ما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمينهم مباركة فبسطها بذا في آدم ذريته قال يا ربي ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك بذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فذا فيهم رجل أضواهم أو قال من أضوائهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمرا 40 سنة قال يا ربي زيدهم في عمري قال ذاك الذي كتبت له قال يا ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعود لنفسه قال فأتاه ملك الموت وقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجعل ذريته ونسي ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. قال هذا حديث معسن غريب من هذا الوجه وقدر من غريب وجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب. حدثنا محمد بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عواب بن حوشم عن سليمان بن أبي سليمان عن سمنك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله عز وجل الأرض جعل التميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم من حديد فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من حديد قال نعم من النار قال يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم من الماء قالوا يا ربي فهل من في خلقك شيء أشد من الماء قال نعم من الريح قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم من آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوع إلا من هذا الوجه. آخر التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الدعاء. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بريم وغير واحد كلهم قال واخبرنا ابو داود الطيالسي وقال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس شيء اكرم على الله عز وجل من الدعاء. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه مرفوع الى من حديث عمران القطان وعمران القطان وهو ابن داور ويكنى ابو العوام. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن مدي عمران القطان فذكره بنحوه. وقع في السطر الاول قالوا قال وهذا ناشئ من الجمع بين النسختين المختلفتين. في نسخة الكروخي حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال أخبرنا أبو داود, والنسخة الأخرى حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قالوا أخبرنا وليس قالوا قال. أحسن الله إليكم. قال رحم الله باب منه. قال حدثنا عن المحجين قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أبانا من صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء مخ العبادة. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا أعرف لمن حديث لهيعة. قال حدثنا حماني قال حدثنا مروى بن معاوية تعالى مش عن الذين عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال هذا حديث عن صحيح وقد رواه منصور الأعمش عن ذر ولا يعرف إلا من حي ذر هو ذر بن عبد الله الأمداني وثقة وأيد عمر بن ذر. قوله عن يسيع تقدم أنه ليس في رواة من اسمه يسيع سوى هذا الراوي وهو يسيع بن معدان الكوفي. قوله عن ذر تقدم أنه ليس في رواتهم رجل اسمه ذر سوى هذا الراوي وهو ذر بن عبد الله المرهبي. والحديثان المذكوران فيها بيان مرتبتان من المراتب الأربع اللواتي ذكرنا أنها تبين منزلة الدعاء من العبادة. فأولها أن الدعاء هو العبادة، وثانيها أن الدعاء مخ العبادة، وثالثها يا إبراهيم الدعاء وشرف العبادة، ورابعها الدعاء أفضل العبادة، وكل هذه المعاني صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. قال قد روى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ونعرف من هذا الوجه. وأبو المليح اسمه صبيح وسمعت محمدا يقوله وقال يقال له الفارسي. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو عاصم عن حميد بن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا محمد بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعمة السعدي وعن أبي عثمان النادي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قبلنا شرفنا على المدينة وكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا حديث عاصم بن عثمان النادي اسمه عبد الرحمن بن مولى وأبو نعمة السعدي اسمه عمرو بن عيسى. قوله حدثنا مرحوم ليس في رواتهم راو اسمه مرحوم سوى راو واحد هو مرحوم ابن عبد العزيز العطار. وتقدم أيضا أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا مرحوم سوى راو واحد وهو أحسنت وهو عبد الرحيم ابن ميمون المدني. فمرحوم في الأسماء واحد وفي الكناء واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الذكر. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا زيد بن حباوي عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عبد الله بن مسر رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله شرائع الإسلام قد كثرت عليه فأخبرني بشيء أتشبث به. قال يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال هذا حديث معاه غريب من هذا الوجه. قال باب من حدثنا قتيبة قال حدثنا من هيعة عند الراجع عن الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة. قال والذاكرين الله كثيرا. قال قلت يا رسول الله ومن الغازي بسبيل الله. قال لو ضرب السيف في الكفار والمشركين حتى انكسر ويختضب دما لكان الذاكرين الله كثيرا أفضل منه درجة. قال هذا حديث غريب إنما عرفه من حديث الدراج. قال باب من حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي وحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند منيككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله عز وجل. وقال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا اللسان وروى بعضهم عنه فأرسله. قوله عن أبي بحرية ليس في رواة من يكنى هذه الكنية سوى راو واحد يعرف بها وهو عبد الله بن قيس الكندي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل. قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن غريب بن مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية المسجد وقال ما يجلسكم. قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا الله ما جلسنا إلا ذاك. قال فإني لم أسألكم تهمة لكم تهمة لكم وما كان أحد منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا عنه مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حقة من أصحابه فقال ما يجلسكم. قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا لسنا ومن علينا به. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قال قالوا الله ما جسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لم استعرفكم لتهمة لكم الإن إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال هذا حديث عن سواري ولا نعرف لمن هذا الوجه وابن عام التسعدي واسمه عمرو بن عيسى وابو عثمان النادي واسمه عبد الرحمن بن مل. تهمة كهمزة في اللغة العالية فصححوها بتحريك الهاء في الموضعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن مدين قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيهم صلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. قال هذا حديث عن صحيح وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجهه معنى قوله ترة يعني حسرة وندامة. فقال بعض أهل المعرفة العربية ترة هو النار. قال حدثنا يوسف بن عقبة قال عن عبد الله بن عمر قال عن شعبة عن إسحاق قال سمعت أغرباء مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. قال أحد قتيبة قال أحد منيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله عز وجل ما سأله وكف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن صامت رضي الله عنهما قال حدثنا محمد مرزوقي قال حدثنا عبيد بن ماقدين قال حدثنا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا أحمد بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن قراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. قال هذا حديث معسى غريب لا نعرف من حديث موسى بن إبراهيم وقد روى علي بن المديني وغيره أحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث. قال حدثنا أبو كريب محمد عبيد المحاربي وكلاما قال حدثنا عبد زكريا بن أبي زيدة عن أبي عن خادم سلمة عن بني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيان. قال هذا حديث عن سواري ولا نعرف من حديث عبد زكريا بن أبي زيدة والبهي اسمه عبد الله. قوله عن البهي ليس في رواتهم من ينسب هذه النسبة سوى هذا الراوي الذي يذكر بها وهو عبد الله بن يسار البهي مولى مصعب بن الزبير. عبد الله بن يسار البهي مولى مصعب بن الزبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. قال أحدنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وقال أحدنا أبو قطر عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه عن أبي كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. قال هذا حديث معسى غريب صحيح وأبو قطر اسمه عمرو بن الهيثم. قوله حدثنا أبو قطر ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى راو واحد وهو عمرو بن الهيثم القطعي وقوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه فيه بيان السنة لمن دعا لنفسه ولغيره أنه يقدم نفسه عند الدعاء لآخر معه. والإنسان إذا أراد الدعاء له ثلاثة أحوال: أولها أن يدعو لنفسه فقط، وثانيها أن يدعو لغيره فقط، وثالثها أن يدعو لنفسه ولغيره. فإذا جمع مع نفسه غيره قدم نفسه فيقول رب اغفر لي ولوالدي، فيقدم نفسه لأنه هو المخاطب بالعبودية أصالة، فيتعبد الله بسؤاله المغفرة لنفسه ثم يسأل الله سبحانه وتعالى لوالديه المغفرة. وأيهما أفضل، دعاء العبد لنفسه أو لغيره؟ لغيره. لماذا؟ إيش؟ يقول الأفضل أن يدعو لغيره لأن الملائكة تقول ولك بمثل كما ثبت الحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. فالصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يدعو لنفسه ولغيره فإنها المرتبة الكملة، فإنه بدعائه لنفسه يحقق العبودية المطلوبة منه أصالة، ثم بدعائه لغيره يكسب دعاء الملائكة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. قال حدثنا موسى محمد بن ثنا وابراهيم بن عقبه غير واحد كلهم قالوا حدثنا احمد بن عيسى الجواني عن حنظله بن ابي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن ثنا في حديث لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال هذا احد المعسى غريب لا يعرف لم حديث احمد بن عيسى تورد بهما وقريب الحديث وقد حدث عنه الناس. وحنظله بن ابي سفيان الجمحي وثقه وثقه ويحمد سعيد القطان. باب في من يستعجل في دعائه. قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن شاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. قال هذا حديث عسى صحيح أبو عبيد اسمه سعد وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. قال حدثنا محمد بشير قال أخبرنا أبو داود والطيالسي وقال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان أنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ويقول هذا مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ يمضي الله عز وجل علي قدره. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا مسعيد أشجع قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن أبي سلمة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. قال حدثنا سفيان الوكيع قال حدثنا جرير عن حسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له وراه. قال له الملك والحمد على كل شيء قدير واسالك خير ما في هذه الليله خير ما وعدها واعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما وعدها واعوذ بك من كسل وسوء الكبر واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. واذا اصبح قال ذلك اذا اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبه بهذا السند عن مسعود ولم يرفعه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا سفيان بن أبي صالح عن نبينا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويقول إذا أصبح أحدكم يقول اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. قال هذا حديث حسن. قال باب من حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال بلا شعرت عن علي بن عطاء أنه قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله مرني بشيء أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك واشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب من حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير من زيد عن ربيعة عن شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك ونعمتك علي وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. لا يقول أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة ولا يقول حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. وفي باب عن أبي هريرة وابن عمر بن مسعود وابن أبزة وبريدة رضي الله عنه قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه عبد العزيز بن أبي حازم هو ابن أبي حازم الزاهد وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن شداد بن أوس. باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أعلمك كلمات تقول إذا أويت إلى فراشك فإن مت من ليلتك مت عن الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك ولجأت الله إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت قال براء فقلت ورسولك الذي أرسلت قال فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسلت. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن أبي عرابة بن خديجة قدر من غير وجه عن البراء ورواه منصور المعتمد عن سعيد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق بن أخي رافع بن خديجة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اطلع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسولك فإن مات من ليلتي دخل الجنة. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه من حديث رافع بن خديجة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان المسلمين قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ولى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب من حدثنا صاحب عبد الله قال أخبرنا معاوية عن الصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقال حين أوي إلى فراشي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقول 3 مرات: غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال: هذا حديث عن سمر بن عوف من هذا الوجه من حديث عبد الله بن الوليد والصافي. باب منه قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابن حراش عن حذيفة بن عباد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى موضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قيني عذابك يوم تجمع عبادك أو قال تبعث عبادك. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل يمينه عند منامه ثم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. وروى الثوري هذا الحديث عن إسحاق عن براء ولم يذكر بينهما أحدا. وروى شعبة عن إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن براء. وروى إسرائيل عن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن براء وعن إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال: باب من حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن سويد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومزي التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب من حدثنا أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان عن عجلان سعيد مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إزاره 3 مرات فإن أولادي ما خلفه عليه بعده، فيطلع فليقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فرحمه ورصدت بعض ما تعرض به عبادك الصالحين، فسيقضى فليقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وفي الواقع عن جابر وعائشة قال: عن أبي هريرة عسى وروى بعضهم هذا الحديث وقال: فلينفضه بداخلة إزاره. باب ما جاء في من يقرأ من القرآن عند منام. قال أحد أقصى بقى أحد المفضل المفضلات عن قيام الشام عن عورة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كذا والأفراشي كل يأتي جمعك فيه ثم نفث فيما فقرأ فيما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ومن يسحب بما استطاع من جسدي يبدأ بما على رأسي وجهي، وما قل من جسدي يفعل ذلك 3 مرات. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: باب من حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال بان شعبة عن إسحاق رجع عن فرة من نوفل عن نواة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله من شيء أقول إذا أويت إلى فراشي؟ فقال: اقرأ. قل: يا أيها الكافرون. قال: فإنا براءة من الشرك. قال شعبة: يعني يقول مرة وأحيانا لا يقولها. قال حدثنا موسى بن حزام قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن إسحاق عن فروة من نوفل عن نبي رضي الله عنه نواة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معنى وهذا صح. وروى زين هذا الحديث عن إسحاق عن فروة من نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا أصبح وصح من عند شعبة. وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق بهذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قد روى عبد الرحمن بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وأخو فروة من نوفل. قال حدثنا هشام بن يوسف الكوفي وقال حدثنا محارب عن ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلهم حتى يقرا تنزيل السجده وتبارك. وهكذا روى الثوري وغيره عن هذا الحديث عن ليث عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وروى زهير هذا الحديث عن ابي الزبير قال: قلت لو سمعته من جابر؟ قال: ما سمعت من جابر ما سمعت من صوان او قال ابن صوان. وقد روى شباب عن مغيره بن سمع عن ابي الزبير عن جابر وذكر نحو حديث ليث. قوله عن ابي الزبير تقدم ان هذه الكنيه عندهم مع الاطلاق هي لابي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. قوله حدثنا المحاربي ما قاعدته؟ صحيح. أحسنت. أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن بن محمد المحاربي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا صالح بن عبد الله قال أحدنا أحمد بن زيد عن أبي لبابة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ الزمر وبني إسرائيل. قال أخبرني محمد سمعنا قال أبو لبابة: هذا اسمه مروى مولى عبد الرحمن بن زياد. وسمع من عائشة سمع منه حماد بن زيد. قال أحدنا علي بن حجين قال أخبرنا بقية بن زيد عن بحر بن سعد خادم عدنان عبد الله بن أبي بلال عن بعض من سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول: فيها آية خير من ألف آية. قال: هذا حديث حسن غريب. باب منه قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو حمزة. هؤلاء الأحاديث اللواتي تقدمنا فيما يقرأ من الآيات من القرآن عند المنام وما يأتي به العبد من الدعاء، هل هن خاصات بنوم الليل أم يندرج أيضا فيها نوم النهار؟ ما الجواب؟ كيف يعني زي الناس في رمضان يعني؟ نوم القيل لا يقال فيها. طيب صدق خاص بنوم الليل. الجواب أن أما ما كان من قراءة القرآن من آيات أو سور فكلها في نوم الليل فالأحاديث جاءت بهذا، وأما الأدعية الواردة في أذكار النوم فجلها في نوم الليل فقط، وعلامته التقييد بنحو أخذ مضجعه أو أوى فراشه، فتختص بنوم الليل. وما لم يأتي ما يدل على تقييده به فهو عام، كحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك، فإن هذا يكون في نوم الليل والنهار. ثم تأتي المسألة التي ذكرها الأخ: إن اعتاد أحد أن لا ينام الليل وإنما ينام النهار هل يأتي بها؟ الجواب نعم، لأن نومه في النهار بدل عن نوم الليل، فيكون هو أخذه مضجعه وإيواءه لفراشه. فإذا كان العبد لم ينم من الليل في رمضان وإنما ينام بعد الفجر فإنه يأتي بالأذكار في هذا المحل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا محمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن جرير عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حضرة أنه قال: سمعت شداد بن أوس في سفر وقال: ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرجاء، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله عز وجل به ملكا، فلا يقربوا شيء من ذيه حتى يهب متى هب. قال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه، والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. قوله عن الجريري: تقدم أن هذه النسبة عندهم تأتي مصغرة وليس عندهم الجريري بفتح الجيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام. قال أحدنا من الخطاب زياد بن الحبصي قال أحدنا زهر السمان عن ابن عون عن سيري عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: شكت لي فاطمة مجل يديها من الطحن، فقلت: لو أتيت أباك فسألت خادما، فقال: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم إذا أخذتما مضجعكما تقول: أي 33 33 34 وتحميد وتسبيح وتكبير في العلي قصة. قال: هذا علي بن عسن غريب حديث معاوية وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي. هذا في الليل ولا في النهار؟ في الليل، لأنه قال: أخذتما مضجعكما، فإذا لم يأخذ المضجع في الليل وإنما في النهار قاله. نعم. قال أحدنا محمد بن يحيى قال أحدنا زهر السمان عن عمرو بن محمد عن أبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مجل يديها، فأمر بالتسبيح والتكبير والتحميد. قال: باب من أحدنا أحمد بن يحيى قال أحدنا إسماعيل بن علية قال أحدنا عطاء بن سيمان عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلت أن يعصم رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير وما يعمل بهما قليل، يسبح الله يده من كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبر عشرا. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل بيده، قال: تلك 50 و100 باللسان، وألف و500 بالميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبح وتكبر وتحمد 100 مثلك 100 بلسان و1000 بميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: كيف لا نحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وفصاده ويقول: اذكر كذا واذكر كذا حتى ينفتل، فلعله ألا يفعل، ويأتي وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. قال: هذا حديث عسى صحيح، وقد رواه شعبة الثوري عن طالب بن سبي هذا الحديث، وروى الأعمش هذا الحديث عن طالب بن سبي مختصرا، وفي الباب عن زيد بن ثابت وناس وابن عباس رضي الله عنهم. قوله: حدثنا إسماعيل بن علية. تقدم أن هذا الاسم علية لم يأتي إلا في هذا الراوي وهي أمه، واسمه إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. وقوله في الحديث: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويحمده عشرة، ويكبره عشرة، بيان نوع من الأذكار المشروعة في التسبيحات بعد الصلاة، وهو الاقتصار على العشر، فيسبح ويحمد ويكبر عشرة، فإذا انصرف من صلاة الفجر مثلا جاء بها فأغنته عن غيرها. لكن مما ينبه إليه أن كمال الأجر في حصول 500 حسنة في الميزان لا يكون إلا بأن يأتي بها في اليوم كله، فيأتي بها بعد الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. فالعامل بها له حالان: أحدهما حال كمال، وهو أن يأتي بها في الصلوات الخمس. الحال الأولى حال كمال، وهو أن يأتي بها في الصلوات الخمس. والحال الثانية حال نقص، وهو أن يأتي بها في بعضها كصلاة واحدة أو أقل، فهذا ينقص عن الأجر الموعود به في هذا الحديث. حسن الله عليكم. قال حدثنا محمد عبد الله الصنعاني قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن طيب بن سبعان بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح. قال: هذا حديث عسى غريب من حديث الأعمش. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي قال حدثنا سباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 34. قال هذا حديث حسن وعمرو بن قيس الملائي ثقة حافظ وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه ورواه منصور بن معتمر عن الحكم فرفعه. قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا أبي عدي هشام بن حسان عن محمد بن سني عن كثير من أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسمع دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال فرأى رجل من أنصاري في المنام وقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا دبر كل صلاة 33 وتعبدوا الله 33 وتكبروا 34. قال نعم. قال فجعلوا 25 وجعلوا التهليل معهن فغدا علي النبي صلى الله عليه وسلم فغدا علي النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فقال افعلوا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنه قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني عمر بن هاني أنه قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم توضأ ثم صلى قبلت صلاته. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا مسلم بن عون قال كان عمير النهاني يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. قال باب منه حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا نضر بن شبيب وهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد الصمد وعبد الوارث كلهم قالوا أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب بن السمي أنه قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه وضوءه فأسمعه الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب من حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابي عن عبد الملك بن عمر بن ربيعة عن حذيفة بن يماني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرادني ما قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيا نفسي بعدما اماتها واليه النشور. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يقول اذا قام من الليل الى الصلاه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابي الزبير عن طاووس يماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض من فينا وانت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك نبت واليك خاصمت واليك حكمت واغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت الهي لا اله الا انت. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجع عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن طاووس اليماني تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه طاووس سوى راوي واحد وهو طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب منه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثنا أبي ليلى عن داود بن علي أنه عن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده بن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين برغ من صلاتي اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصعب بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء إن اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز بالقضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغ مسألتي من خير وعدته أحد من خلقك أو خير أنت معطي أحد من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمن الشديد وأسألك الأمن من يوم الوعيد والجنة يوم اللهم ذا الحبل الشديد والأمن الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجاد عليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي نورا في دمي ونورا في عظامي اللهم أعظمني نورا وأعطني نورا واجعلني نورا سبحان الذي تعطف العزة وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي تسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام. قال هذا عن غريب العلم فمن هذا مثل هذا من حديث النبي ليلى من هذا الوجه وقد روى شعبة سفيان الثوري عن سفيان بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. قال حدثنا أحمد موسى وغير واحد كلهم قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا كتاب بن عمر قال حدثنا أحمد بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام الليل؟ قالت كان إذا قام الليل يفتتح صلاته وقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل باطر السماوات ورضي عني من ربي شأن أن تحكم من عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيما حق بإنك إنك على صراط مستقيم. قال هذا حديث عسى غريب. قال باب من حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يوسف بن ماجيشون قال أخبرني أبي عبد الرحمن عرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام بالصلاة قال وجهت وجهي الذي بطل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي يا رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت أنت ربي أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن الأخلاق لا أهدني أحسن إلا أنت واصرف عني سيئة لا أصرف عني سيئة إلا أنت آمنت بك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك بذراك عقل اللهم اركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومقي وعظامي وعصري. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرضين وما بينهما ما شئت من شيء. فإذا سجد قال اللهم لك السجد بك أمنت ولك أسلمت وسجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون آخر ما يقول بين التجاوز والسلام اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما تعلم به مني أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا حسن بن علي قال له قال عدنا بن الطيسي وقال عدنا عبد العزيز بن أبي سلمة ويوسف بن ماجيشون قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف أخبرني أبي قال حدثني عمرو بن عبد الله بن أبي رافع عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة قال وجهت وجهي الذي بطل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك أضربت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن الأخلاق لا أهدني أحسن إلا أنت واصرف عني سيئة لا أصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نبيك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك بإذا ركع. قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي إذا رفع. قال اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به مني أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا سويم داود الهاشمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن عرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قام من صلاة مكتوب ربع يديه أحد منكبيه ويصنع ذلك إذا قرأ قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه في شيء من صلاته ويقع له إذا قام من سجدتين ربع يديه كذلك وكبر ويقول عليه افتتح الصلاة بعد تكبير وجاد وجل الذي بطل السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحمات الله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن الأخلاق لا أهدني أحسن إلا أنت واصرف عني سيئة لا أصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك ونبيك وإليك ولا منجا منك ولا ملجا إلا إليك أستغفرك أتوب إليك. ثم يقرأ في ركعة كان كلامه في ركوعه يقول اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي خاشع سمعي وبصري ومخي وعظامي لله رب العالمين. فإذا رفع رأسه من ركوعه قال سمع الله لمن حمده ثم يتبعه اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال بسم الله اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول عند انصرافه من صلى الله اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت إلهي لا إله إلا أنت. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا الحديث عند الشافعي بعض أصحابنا وقال بعض العلم من الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة الطبع ولا يقول المكتوبة. سمعت وما يسمعنا الترمذي يقول سمعت سليمان داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث وقال هذا عند مثل حديث الزهري عن سليمان عن أبيه. باب ما يقول في سجود القرآن. قال عدنا قتيبة قال عدنا محمد بن يزيد بن خنيس قال عدنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال المجراجي أخر عبد الله بن أبي يزيد عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي قال فسجدت فسجدت الشجرة للسجود فسمعت أبي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال ابن عباس فسمعت أبي يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة. قال هذا عن غريب نعم من هذا الوجه وبالباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله قال ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لراوي اسمه إيش نعم اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد شاني قال أحدنا عبد الوهاب التقي قال أحدنا خالد حذان بن علي تعالى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سورة القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. قال هذا حديث معسوم صحيح. باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال أحدنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وقال أحدنا أبي قال أحدنا جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت أوقيت وتنحى عنه الشيطان. قال هذا حديث معسوم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال باب من حدثنا محمد غيلان قال سعد بن وكيع قال عن نسبه عن منصور عن عون الشعبي عن مسلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيتي قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا دخل السوق. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخونا زر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسعين قال قدمني مكة ولقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت حي لا يموت بيده خير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. قال هذا حديث غريب لله. وقد روى عمرو بن دينار قهرمان وأبي الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث وذكر نحوه. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الطبي وقال حدثنا أحمد بن زيد والمعتمر بن سليمان كلاهما قال حدثنا عمرو بن دينار وقهرمان بن الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال بالسوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير وكتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وأبنى له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى عمرو بن دينار هذا هو شيخ مصري وقد كان في بعض أصحاب الحديث. وقد روى عن سالم بن عبد الله بن عمر حديث لا يتابع عليه وقد روى هذا الحديث عن من غير هذا الوجه. ورواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمر بن مسلم بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن عمر. باب ما يقول العبد إذا مرض. قال حدثنا سويمة مكيعي قال حدثنا سويمة بن محمد بن جحالة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن غريب بن مسلم أنه قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنه شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا وإذا قال لا إله إلا الله ولا الملك ولا الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال هذا حديث عسى. وقد روى شعبة عن إسحاق عن غريب بن مسلم عن أبي هريرة بن سعيد رضي الله عنهما ذكر نحو هذا الحديث معناه ولم يرفع شعبة. قال حدثنا بذلك بندار قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة فذكره بهذا. قوله حدثنا بذلك بندار تقدم أن بندارا لقب لراو واحد يذكر بها وهو محمد بن بشار العبدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا رأى مبتلأ. قال أحدنا محمد عبد الله بن زيد قال أحدنا عبد الله بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عبد الله بن عمر عن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحبه بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني وامتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كأينما كان ما عاش. قال هذا حديث غريب وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن دينار قهرمان وآل الزبير شيخ بصري وليس هو بالقوي في الحديث. وقد تفرد به حديث عن سالم عبد الله بن عمر وقد روى عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ ويقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. قال حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد كلهم قالوا حدثنا مطلب بن عبد الله المديني وعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري وعن سويد بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما يقول إذا قام من مجلسه. وشرط قوله عند الفقهاء أن لا يسمعه صاحب البلاء أن لا يسمعه صاحب البلاء لأنه إداء لنفسه فيقوله دون أن يسمعه من به بلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا قام من مجلسه. قال أحدنا أبو عبيدة بن أبي السري الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني وقال أحدنا حجر بن محمد قال قال مجرد أخبرني مسلم عقبة عن سيدنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلسه وكثر فيه لغطوه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان من مجلسه ذلك وفي الباب عن أبي برزة وعائشة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. قال عبد الناصر عبد الرحمن الكوفي وقال عبد المحارب عن مالك بن مغلين عن محمد بن سوقة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول كنا قال كانت تعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل واحد مئة مرة من قبل أن يقوم ربي اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور. قال عبد النبي عمر قال الناس بن محمد بن سوقة بهذا السبب ذكر نحو معنى. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما يقول عند الكرب. قال حدثنا محمد بن شيء قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بن العالية عن عباس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. قال حدثنا محمد بن شيء قال حدثنا أبي عدي بن هشام عن قتادة بن العالية عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. وفي الباب عن علي قال هذا حديث حسن صحيح. قال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم إلى آخره. فأين السؤال فيه؟ المكروب الآن إذا كان مكروب في دين يقول اللهم سدد ديني، إذا كان مكروب في كذا يعني شدة عظيمة تحيط به يسأل، وهنا ليس فيه إلا تعظيم لله عز وجل. لماذا؟ يعني معروف المسألة بس لا لها وجه هنا لها نكتة، لأن الكرب أمر عظيم وتعظيم العظيم يحل كل كرب عظيم، لأن الكرب أمر عظيم وتعظيم العظيم يحل كل كرب عظيم، فالمرء إذا علته الكروب صار في ضعف واستولت عليه، فلا يدفعها إلا اللجاءة إلى الله عز وجل بتعظيمه وإجلاله وإعلان توحيده، فكان من جزاء من يعظمه سبحانه وتعالى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنده عنه الكرب. لهذا فإن من قواعد الشريعة في الأذكار أن الحال التي تقع عظمتها في نفوس الناس يأتي الذكر بما فيها تعظيم الله عز وجل. مثل إيش؟ كان إذا صعد جبلا كبر. ليش؟ لأن الجبل يعظم في قلوب الناس فيكبر الله عز وجل. وعند ابن أبي شيبة بإسناد جيد أن ابن عمر كان يأمر بالتكبير إذا هاجت الريح، يعني إذا عظمت الريح. لماذا يأمر بالتكبير؟ لأن حال هيجان الريح يأخذ بالقلوب، فإذا أقبلت ظلمتها واشتد هواؤها وكثر غبارها عظم ذلك في نفوس الناس، فكان مما يدفعها تكبير الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلمة يحيى بن المغيرة مخزومي المديني وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. قال هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نافع عن ابن أبي حبيب عن حاتم بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن أشجع عن مسلم بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وخولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر الله شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن أشجع وذكر نحو هذا الحديث. وروي عن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن أشجع ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة وحديث الذي أصح من رواية ابن عجلان. باب ما يقول إذا خرج مسافرا. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عبد الله بن بشير الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه قال اللهم أنت الصاعد والسبق والقريبة إلى علي اللهم أصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة اللهم زلنا الأرض وهون علينا السبق اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السبر وكآبة المنقلب. قال أبو عيسى كنت لا أعرف هذا إلا من حديث أبي عدي حتى حدثني به سويد. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا شعبة هذا السند وذكر نحوه قال هذا حديث حسن غريب عن عبد الله بن هريرة فما عرف لهم حديث النبي عدي عن شعبة. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وصري قال حدثنا أحمد بن زيد عاصم بن حوري عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاعد والسبري وخليفة بلاد اللهم اصحبنا في سبرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من عثاء السبري وكآبة المنقلب ومن الحوري بعد الكون ومن دعوة مضروب من سوء المنظر في الأهل والمال. قال هذا حديث عسى صحيح ويروى الحوري بعد الكون أيضا ومعنى قول الحوري بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه ويقال إنما هو الرجوع بين الإيمان الكبرى ومن الطاعة المعصية إنما يعني من رجوع شيء إلى شيء من الشر. باب ما يقول إذا رجع من سفره. قال أحد محمد غيلان قال أحدنا أبو داود قال بلى شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت ربيعة بن براء بن عازم يحدث عن أبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال أيبون تائبون عبد ربنا حامدون. قال هذا حديث عن سمعت عمر الثوري وهذا حديث عن أبي إسحاق البراء ولم يذكر فيه عن ربيعة بن براء ورواية شعبة أصح أولى يعني عمر وأنس ما جاء بن عبد الله رضي الله عنهم. قال باب من حدثنا علي بن حجر قال أخونا سمع جعفر بن أحمد أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فرض إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإذا كان عوين كان على دابة حركها من حبها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما يقول إذا ودع إنسانا. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري وقال حدثنا أبو قتيبة سلمة بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجل أخذ بيده فلا يدعه حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وروي هذا الحديث من غير وجه عن عمر رضي الله عنه قال حدثني سعيد بن موسى الفزاري وقال حدثني سعيد بن خثيم عن حضرة عن سعيد بن عمر رضي الله عنه كان يقول رجل إذا أراد سفرا أن يدن مني ودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. قال هذا حديث عن سعيد بن غريب من هذا الوجه من حديث سعيد بن عبد الله. قال باب من حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد سفرا فزوجني قال زوجك الله التقوى قال زني قال وغفر ذنبك قال زني بأبي أنت وأمي قال ويسر الله لك الخير عيد ما كنت. قال هذا حديث عسى غريب. قال باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي والكوفي وقال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني اسامة بن زيد عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله وتكبر على كل شرف فلما ان ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السبب. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال شئت علي أن أوتي بدابة أركبها فلما وضع علي جلاه في ركابي قال بسم الله قال ثلاثا فلما سعى على ظهري قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله قال ثلاثا ثم قال الله أكبر قال ثلاثا سبحانك إني قضمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعك ما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح. قال أحد سعيد بن نصير قال أخونا عبد الله قال أخونا أحمد بن سلمة عن الزبير عن علي بن عبد الله البرقي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وركب راحلته وكبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك بسفري هذا من البر والتقوى من عمل ما ترضى اللهم هون علينا المسير وأطوي عنا بعد الأرض اللهم أن تصعب بسفري وخليفة أهلي اللهم أصحبنا بسفرنا وأخلفنا بأهلنا وكان يقول إذا رجع إلى أهلي آيبون إن شاء الله تائبون عابدون ربنا حامدون. قال هذا حديث حسن. باب ما ذكر في دعوة المسافر. قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا أبو عاصم قال أحدنا حجاج الصواف عن أحمد بكر عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابات دعوة مضروم دعوة مسافر ودعوة الوالد على ولدي. قال أحدنا علي بن حجر قال أحدنا يسمع من إبراهيم عن شام الدستوائي عن أحمد بكر عن أبي هريرة ذكر نحوه وزال فيه مستجابات لا شك فيهن. قال أحدنا هذا حديث حسن أبو جعفر هذا الذي روى عنه أحمد بكر وقال له أبو جعفر المؤذن وقد روى عنه أحمد بكر غير حديث ولا نعرف اسمه. باب ما يقول إذا هجت الرياح. باب ما يقول إذا هجت الريح. قال حدثنا عبد الرحمن الأسري أبو عمرو البصري وقال حدثنا محمد ربيعة عن مجرد عن طين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. باب ما يقول إذا سمع الراعي. ما الفرق بين خيرها وخير ما فيها وشرها وشر ما فيها؟ الجواب الجملة الأولى باعتبار ما قدره الله عز وجل لها حين خلقها، أي باعتبار الخير والشر الذي جعله الله عز وجل في الريح عامة لما خلقها. وقوله وخير ما فيها وشر ما فيها أي باعتبار الخير والشر المتعلق بتلك الريح بعينها، أي باعتبار الخير والشر المتعلق بتلك الريح بعينها. فكأن الأول متعلق بجنس الريح والثاني متعلق بما يهب منها عند قوله فيقال عنده الذكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا سمع الرعد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد المزيري عن حجر بن ربطة عن مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال هذا عن غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه. باب ما يقول عند رؤية الهلال. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا معاوية العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن حميد طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جدي طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الهلال قال اللهم أهلنا علينا باليمن واليمن سلامة الإسلام ربي وربك الله. قال هذا حديث عسى غريب. باب ما يقول عند الغضب. قال حدثنا محمد غيلان قال عن قبيس قال عدنان سفيان عن عبد الملك بن عمر بن عبد الله بن عماد بن جبير رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة له. قال أنا ذهب غضبه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الباب عن سليمان بن صردة قال حدثنا محمد بن شهاب قال عبد الرحمن عن سفيان بن سلمة ذكر نحوه قال هذا حديث مرسل عبد الرحمن بن ليلى مسعود معاذ بن جبل ومات معاذ في خلافة عمر وقتل عمر الخطاب عبد الرحمن بن ليلى غلام من 6 سنين هكذا رواه شعبة عن حكم عبد الرحمن بن ليلى وقد رواه عبد الرحمن بن ليلى عن عمر الخطاب رضي الله عنه ورآه وعبد الرحمن بن ليلى يكنى أبا عيسى وأبو ليلى اسمه يسار وروي عن عبد الرحمن بن ليلى أنه قال أدركت 20 من أنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا رأى الرؤيا يكرهها. قال أحد المقيم المسعين قال أحدنا بكر بن مضر عن الهادي عبد الله بن خباب عن مسعود الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث به وليحدث ما رأى وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان فاستعذ بالله من شرها وليذكرها لأحد فإنها لا تضره. وعبد الله بن عبد القادر قال هذا عن معاذ وغريب مصعب من هذا الوجه ومن هذا اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هادي المديني وهو ثقة عند أهل الحديث رواه عنه مالك والناس. باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. قوله باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. الباكورة هي أول الشيء. الباكورة هي أول الشيء ومن أنفع البواكير من الثمر بواكير ثمار العلم. وهذا باب لم يصنف فيه وهو شديد النفع. فالباكورة في أنواع العلوم يعين على فهم نشأة تلك العلوم وتطورها. فمثلا المشتغل بالحديث في مصطلحه لا بد له أن يدرس بواكير المدونات في ذلك كرسالة أبي داود وعلل الترمذي الصغير ومقيدات الشافعي في الرسالة، وهكذا في كل علم. وأوله أعظمه باكورة القرآن الكريم، وهي نزول سورة نزول صدر سورة العلق، اقرأ اسم ربك الذي خلق. فهذا باب نافع في العلم جدا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أنصاري، وقال حدثنا معلم، وقال حدثنا مالك، وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول ثمن جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمن. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا أكل طعاما. قال: حدثنا أحمد بن يعين، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن زيد عن عمره بن أبي حرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخادم يدعنا من منته، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يميني وخادم عن شمالي، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. أقلت: ما كنت أوثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزي مكان الطعام يشرب غير اللبن. قال: هذا حديث معسو. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد، وقال عن عمر بن حرمة، وقال بعضهم عمرو بن حرمة، ولا يصح. بمن بدأت ميمونة هنا لما جاءت باللبن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تبدأ بيمين المجلس، بدأت بأكبر من فيه، ثم أكبر من فيه دفع عن إلى من عن يمينه. هذه السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. قال: حدثنا محمد بن شيء، قال: حدثنا عمرو بن سعيد، قال: حدثنا ثور بن يزيد، قال: حدثنا خالد بن معدان عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة مائدة بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مدعي ولا مستغنى عنه ربنا. قال: هذا حديث حسن ربنا صحوها. أحسن الله إليكم. ولا مستغنى عنه ربنا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أبو سعيد أشد، وقال: حدثنا حفص بن غياث أبو خالد أحمر عن أحجام من أبطأ عن يحيى بن عبيدة قال: حفص عن أخي سعيد، وقال أبو خالد عمور بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال: هذا حديث. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن زيد المقري، وقال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: هذا حديث حسن غريب، وابو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث عن جابر بن ربيعة عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صيحة ديك فاسأل الله عز وجل من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السامي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت من زبد البحر. قال: هذا حديث حسن غريب، وراء شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا السند، وذكر نحوه ولم يرفعه أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليمان، ويقال ابن سليمان أيضا. قوله عن أبي بلج تقدم أنه لا يكنى بهذه الكنية عندهم إلا راو واحد، هو يحيى ابن أبي سليم الفزاري الكوفي، ويقال له أبو بلج الأكبر تمييزا عن الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد شيخ، قال: حدثنا أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نحوه حاتم يكنى أبا يونس القشيري. قال: حدثنا محمد بن شيخ، قال: حدثنا محمد جابر عن شعبة عن أبي بلج، وذكر نحوه لم يرفعه. قال: حدثنا محمد بن شيخ، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الطار، قال: حدثنا أبو نعمة السعدي، وعن أبي عثمان النادي عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قبلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بأصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وبينكم وبين رؤوس حالكم. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، أعلم كذا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان النادي اسمه عبد الرحمن مل، وأبو نعمة اسمه عمرو بن عيسى، ومعنى قولي وبينكم وبين رؤوس حالكم إنما يعني علمه وقدرته. باب. قال: حدثنا عبد الله بن زياد، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا عبد الله بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبره أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الباب عن النبي، وقال: هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. قال: حدثنا محمد بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن سعيد، قال: حدثنا موسى بن الجهني، وقال: حدثني مصعب بن سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جلسائي، أو يعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائي: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يكسب أحدكم 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة تحط عليهم في السيئة. قال: هذا حديث حسن صحيح. الحديث المتقدم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا يعني رجعنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة. لماذا كبروا؟ إيش؟ يعني فرحا وإعجابا برؤيتهم المدينة، فهو مما يقال إذا رأى المرء ما أعجبه كبر، وليس من أذكار القفول من السفر، وإنما لما كانوا في غزاة وهي مظنة مهلكة، ثم من الله عز وجل عليهم بالسلامة والرجوع إلى المدينة، فلما رأوها كبروا فرحين معجبين بما رأوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا أحمد منيع وغير واحد كلهم قالوا حدثنا رحمه الله عبادة عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث معسى وغريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا مؤمن عن محمد بن سلمة عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث معسى غريب. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا محارب عن مالك بن انس عن سمين عن صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ان كانت من زبد البحر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عمر القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان عن لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. قال: هذا حديث معسى صحيح غريب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن سمين عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك والحمد وحمده وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحدنا بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبهذا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وكانت أكثر من زبد البحر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سويد بن ابي صالح عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره وياتي احد يوم القيامه افضل مما جاء به الى احد. قال: مثل ما قال وزاد عليه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا داود بن الزبرقاني عن مطعم وراق عن نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من اصحابه يقول: سبحان الله وبحمده 100 مره، من قال مره كتبت له 10 ومن قال 10 كتبت له 100 ومن قال 100 كتبت له 1000 ومن زاد زاد الله ومن زاد زاده الله ومن استغفر استغفر الله عز وجل غفر الله له غفر له. قال: هذا حديث معسى غريب. قال: باب. حدثنا محمد بن زين الواسطي وقال حدثنا مسلم الحميري وعن الضحاك بن حمرة عن حميد بن شعيب بن حمزة أحسن الله إليكم عن الضحاك بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 بالغداء ومئة بالعشي كان كمن حج 100 حجة، ومن حمد الله 100 بالغداء ومئة بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله وقال غزا 100 غزوة، ومن هلل الله عز وجل 100 بالغداء ومئة بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة ولدي إسماعيل، ومن كبر الله 100 بالغداء ومئة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم بأحد بأكثر مما مات به لمن قال مثل ما قال وزاد على ما قال. قال: هذا عليم عسن غريب. قال عدن حسين بن أسود العجي البغدادي وقال عدن عبد الله بن حسن صلى عن أبي بشر عن الزهري أنه قال: سبحة في رمضان أفضل من 1000 سبحة في غيره. قال: باب. حدثنا وقتي بن سعيد قال عدن نيتم عن خليل مرة عن زيد بن عبد الله عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ ضاعبته ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والخليل مرة ليس بقوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عن ابن المعبدين قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي ونس عن شعيب بن حوشة عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال بدو صلاة فجر وثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وحمده على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات محيانه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حز من كل مكروه وحز من الشيطان ومن بغي ذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قوله عن شهر بن حوشب تقدم أنه ليس من رواتهم أحد اسمه شهر سوى هذا الراوي وهو شهر بن حوشب الأشعري. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.